عاجبك تجرحني جرح غير احب العاجبك انا احب حتى عدوي اذا يطلع صاحبك لو حراسم بيها وجهك جو عيني راسمك واذا تطلب مني روحي انا اقول لك خادمك تبقى تغلط وابقى سامح تبقى تزعل وابقى صالح لجلك انت كل شي طايح ومن الحد ماتي باسمك يضل صوتي صدقني كل قوتي يبقى حبك يا بعد روحي مليان بالمية حبك احس فيا يا الروح والري يبقى حبك يا بعد أحبك طول عمري روحي صارت بيدك تريد عمري أنا حاضر كل ميح بس بيدك حبي لك قررت قيس كبر هاي الدنيا يا حلم عمري التحقق يا هوى الهرية راح أسجل قلبي باسمك والهوى أطرد وأشمك ما يا بعد روحي ذابح